بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل بعون الله أبيات نظم قصب السكر في نظم نخبة الفكر. وما زلنا في ما يتعلق تقسيم الحديث من حيث الطرق. قال رحمه الله: ثانيهما يدعونه التواتر ترى به علم اليقين حاضرا. بعد أن أنهينا الكلام على الآحاد ننتقل إلى التواتر، وإن كان كتب المصطلح يبدأون بالتواتر، وذلك لأن التواتر أقوى. التواتر لغة ما معنى التواتر؟ تواتر المطر يعني إيش؟ تتابع. أحسنتم. إذن هو التتابع، لأنه تتابع الطبقات وإسناده على الكثرة، أو تتابع الرواة على روايته، وهو في الاصطلاح ما رواه عدد أو جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب عن مثلهم وأسندوه إلى شيء محسوس ما رواه جماعة. هؤلاء الجماعة يعني من أهل العلم من يحددهم بالخمسة أو بالعشرة، ومنهم من يجعلهم 12 وهكذا. لكن ابن حجر رحمه الله يرى عدم التحديد، وإنما الكثرة التي توصل إلى هذا الشرط، وهو استحالة تواطؤهم على الكذب. الكثرة فهذه تختلف، الكثرة تختلف لكي تصل إلى هذا الشرط تختلف. فإذا جاك أتاك جماعة من الثقات العلماء فإن تصل إلى استحالة تواطؤهم على الكذب بعدد قد يكون 4 أو أقل، بينما عامة الناس يعني قد تحتاج إلى كثرة في العدد بحسب صفات المخبرين. إذا ما رواه جماعة يستحيل أن يتواطوا على الكذب، يعني إذا كانت هناك تجمعهم مصلحة فهناك لا تحيل عادة تواطؤهم على الكذب. مثلا لو أصاب الطاعون بلد وهم يريدون الناس أن يدخلوا إلى هذا البلد ولا يمتنع التجار والسياح من دخولها، فيمكن أن يقولون لا يوجد عندنا طاعون، يمكن يتواطؤون لهذه المصلحة، يمكن يتساهلون في الكذب. يعني بعض الناس قد يرى أنها الكذب، يقول كذبة بيضة، يسمونها كذبة بيضة، بينما الكذب كله أسود، ما قصدي كله حرام، ليس المعنى. نعم. فالمقصود أن هذا العدد يصل إلى إيش؟ أن يستحيل تواطؤهم على الكذب. ولذلك لما جاء إلى أبو جعفر المنصور أو يعني جماعة من اليهود ويخبرون ويشهدون ومعهم كتاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسقط عنهم الجماعة من الكتاب تسقط عنهم الجزية عام كذا وكذا، وجاءوا بكتاب وشهد مجموعة كثيرة، قالوا خلاص حنا كثرة لكن إيش ما يستحيل تواطؤهم مع كذب، بل إنهم كذبة. فالخليفة جاء بهذا الكتاب إلى إمام المحدثين الإمام الخطيب البغدادي وقال له ما ترى في هذا الكتاب، لأنهم يشتكون من الجزية يريدون أن يسقطوا عن مذهب الجزية. فلما نظر في الكتاب قال هذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم قالوا في الكتاب أنه كتب في السنة 7، وشهد بذلك خالد بن الوليد، وخالد بن الوليد لم يسلم، كيف شهد وهو لم يسلم؟ فقال له الخطيب قال هذه هذا كذب، عرف على أن هذا كذب. فالمقصود أنه لابد من تحصيل هذا الشرط. إذن شروط المتواتر هو أن يكون العدد كثير، وأن يكون في كل الطبقات، الشرط الثاني. والشرط الثالث أن تحيل العادة تواطؤهم الكذب، والرابع أن يسندوا له شيء محسوس، يعني ما يسندوا له شيء إلى عقلي محسوس، يعني سمعنا أو رأينا، هذا المحسوس. ولذلك يقول بعض علماء الحديث يقول فلا يقبل خبر الفلاسفة عن قدم العالم. الفلاسفة أن يعني يقولون الفلاسفة وهم كثرة، أرسطو وما أرسطو، يقولون العالم قديم، العالم يتفقون على هذا لكنه غير مقبول ويخالف الشريعة. يقولون العالم قديم يعني ليس له بداية، لكن الصحيح الذي نعرف أن الله هو الذي خلق هذا العالم وبدأ خلق الإنسان وخلق آدم أولا، يعني له بداية. هؤلاء يقول لا بداية له، أزلي، يقول هذا الخلق أزلي. فيقول هذا لا يقبل لأنه شيء عقلي، كيف هل رأيتم يعني هذا أو سمعتموه أو أبصر، لا ما لا يستند إلى حس. نعم. هذه الكثرة طبعا أهل العلم المحدثين الأصوليين يقولون هذه الكثرة تغني عن شرط العدالة، عن شرط العدالة، لكن هذا في الأخبار عامة، الأخبار عامة. لكن في الحديث المحدثين لا، يقول لابد من العدالة لأنهم يشترطون في الحديث في الطريق أن يكون راويه عدل، لكن في الأخبار عامة صح. لو جاءك 100 شخص أو 1000 شخص يخبرونك بخبر، وربما كلهم فساق أو عليهم آثار فسق، قد تصدق صح، تصل إلى اليقين، لأن هذه الكثرة تغني عن إيش؟ العدالة. هذه الكثرة يستحيل تواطؤ مع الكذب. لكن في الحديث لا، المحدثون يقولون لا، لأنه لا بد من في كل طريق من هذا الشرط، وهو شرط العدل. المتواتر أقسام، من أقسامه المتواتر لفظا ومعنى، المتواتر لفظ يسمونه، مثل إيش؟ أحسنت ما شاء الله، حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هذا من المتواتر اللفظي. وهذا الحديث ابن الجوزي في مقدمة كتاب الموضوعات أورده بسنده عن 100 من الصحابة، عن 100 من الصحابة، وأورد في بدايته 10 المبشرين، يقولون لا يوجد حديث في الدنيا يجتمع على روايات 10 المبشرين إلا هذا الحديث. 10 المبشرين من الجنة كلهم روى هذا الحديث، ولا يوجد حديث يرويه 10 إلا هذا الحديث، حديث من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده. هناك نوع يسمى الحديث أو المتواتر المعنوي. المتواتر المعنوي أن تشترك وقائع في معنى وإن اختلفت الألفاظ واختلفت الوقائع، أن تشترك الأحاديث في معنى عام تتفق عليه مع اختلاف الوقائع واختلاف الألفاظ، طبعا مع وجود الكثرة، بحيث كثرة تصل التواتر، مثل أحاديث الحوض، يعني في أحاديث تختلف ألفاظها لكنها كلها تثبت الحوض، مثل أحاديث مسح الخفين، يعني كلها تجتمع أنه مسح على خفين مرة ومرة، يعني في سفر ومرة في، وهكذا، فتجتمع في هذا المعنى المشترك، وهذا يسمى التواتر المعنوي. التواتر المعنوي يعني لو ضربنا من حيث الواقع، الآن حاتم الطائي اشتهر بإيش؟ بالكرم، صار متواتر، لكن في عدة قصص، مرة أنه ذبح جمل، مرة ذبح فرس، مرة كذا وكذا وهكذا، لكن اجتمعت في معنى وهو إيش؟ أنه كريم. هناك من ادعى ندرة وجود المتواتر وهو ابن الصلاح، ورد عليه ابن حجر رحمه الله، يقول ولا يقول ابن حجر ان رحمه الله ومن ادعى يعني قال ادعى ابن الصلاح عزة وجود المتواتر، وادعى ابن حبان والحازمي عدم وجوده، حتى وابن الصلاح ايضا قال انه قليل. قال ومن سئل عن ابراز مثال لذلك فيما يروى من الحديث اعياه تطلبه، لكن ابن حجر قال وما ادعاه من العزة يعني من القلة ممنوع. قال وكذلك ما ادعاه غيره من العدم. قال والدليل على ذلك أن نجد في الأحاديث في كتب الأحاديث المشهورة يعني قصده الصحاح والسنن أحاديث كثيرة اتفقوا على إخراجها من طرق متعددة. فابن حجر يرى أنه كثير. المؤلفات في المتواتر كثيرة، لكن أبرزها وأشهرها وأجمعها نعم في نعم لابن حجر في الأخبار المتواترة، نعم حسنت لابن حجر الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة أحسنت، هذا أجمع كتاب اسمه النظم المتناثر في الحديث المتواتر للكتاني، كتاني هذا مغربي اسمه محمد بن جعفر الكتاني، هذا يعني أحفاده الآن موجودين، أحفاده الآن في المغرب موجودين ومحدثين ويجيزون لهم إجازات عن جدهم محمد بن جعفر، جمع كل ما قيل عنه متواتر ومطبوع كتابه مطبوع نعم، نظم المتناثر من الحديث المتواتر لمحمد بن جعفر الكتاني. طيب قال المؤلف رحمه الله ترى به علم اليقين حاضرا، هذا معناه أن المتواتر ماذا يفيد؟ يفيد اليقين، لأنهم يقولوا العلم يقولون إما نظري أو علم ضروري، الضروري هو اليقيني نعم، يعني ينقسم إلى العلم إلى نوعين، علم نظري وعلم يقيني، ولذلك قال ترى به علم اليقين حاضرا، وهناك الظن، وكما أشرنا أن الآحاد عند كثير من أهل الوصول يفيد الظن، لكن المتواتر اتفقوا على أنه يفيد اليقين، يفيد اليقين يعني يقع في نفسك يقين بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، ولذلك لكثرة طرقه وكثرة تفتح هذا الكتاب تجده في كتب السنن وكتب المسانيد تجد هذا الحديث ويرويه جماعة من الصحابة، فيقع يقين في قلبك يعني يفيد اليقين، وهذا بالاتفاق قال ترى به علم اليقين حاضرا. نعم بشرطه يعني وهو الإحالة أن تحيل الشروط التي أشرنا إليها تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. قال وأود الأقسام سموه مشهورا وفي الأعلام من قال هذا مستفيض اسما ثانيهما له العزيز واسما، هذا أشرنا إليه الاستفيض مستفيض والعزيز أيضا أشرنا إليه، وليس شرطا للصحيح فاعلمي وقد رمي من قال بالتوهم، هذا أيضا ذكرنا إليه أنه قول الحاكم وجماعة تبعوه وقول الجبائي، وذكرنا جواب ابن حجر عليه رحمه الله عليهم. ثالثها يدعونه الغريبة والكل آحادا ترى ضروبا، يعني أنواع، يعني هذه الثلاثة آحاد ثلاثة هي الغريب والعزيز والمشهور. قال فيها أتى، هذا حكم الآحاد، فيها أتى المقبول والمردود إذ هي في الأحكام لا تفيد حتى يتم البحث عن ثقاتها وطرح من ضعف من رواتها. إذن الآحاد حكمه بحسب السند، يدرس إسناده إن كان رواته ثقات اتصل إسناده وتوفرت فيه شرائط الصحيح فإنه يكون مقبول، وإن كانوا دون ذلك فإنه يكون حسن، والحسن أيضا من دون يعني يعتبر من دون الصحيح لكنه داخل في المقبول. وقد يفيد العلم أعني النظر إذا أتت قرائن للخبر، هذا أيضا أشرنا إليه، وهي مسألة اليقين، هل يحصل فقط بالمتواتر أم أن هناك ما يفيد اليقين غير المتواتر؟ الجواب نعم، هناك ما يفيد اليقين غير المتواتر، وهو الآحاد الذي أولاً الآحاد الذي احتفت به القرائن، احتفت به القرائن، الآحاد الذي احتفت به القرائن فإنه يفيد اليقين. القرائن مثل ماذا؟ مثل أن يكون في الصحيحين، هذا واحد. اثنين، أن يكون مثلا ورد بإسناد يعتبر من أصح الأسانيد، هذه قرينة. كذلك أن يكون رواته أئمة ثقة فقهاء، مثل رواية الإمام أحمد عن الشافعي عن مالك، هؤلاء أئمة اشتهروا ويعني الأمة يعني أجمعت على إمامتهم، فهؤلاء يعني كونهم يروي بعضهم عن بعض هذا. كذلك مما يفيد اليقين كما قال ابن حجر رحمه الله، الحديث المشهور الذي له طرق لا مطعن فيها، الحديث المشهور يعني مو متواتر لكنه مشهور لكن له طرق صحيحة لا مطعن فيها، قال فذكر عن جماعة الأصوليين أنه يفيد اليقين، يعني له ثلاث طرق لكن كلها صحيحة، هذا يفيد اليقين، هذا اثنين. ثلاثة، مما يفيد اليقين وهذا أشار إليه ابن حجر وشيخ الإسلام، الحديث الذي تلقته الأمة بالقبول ولو كان إسناده ضعيفا، حديث أجمعت الأمة على الأخذ به، فإن هذا يفيد اليقين، يفيد العلم، لأن الأمة لا تجتمع إيش على ضلالة. يعني أضرب لكم مثال، مثل حديث أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه، في حديث عمرو بن حزم في الديات، حديث الديات الآن هو عمدة القضاء، وهو حديث طويل وله روايات وأطول من رواه الإمام الدارمي رحمه الله، لكنهم اتفقوا على أنه مرسل وليس بموصول، حديث مرسل وليس، وقد رواه النسائي موصولا لكن ردوا هذا الرواية الموصولة وطعنوا فيها وأعلوها، وهي هذه الرواية الموصولة ضعيفة، إنما الصحيح أنه مرسل. لكن يقول ابن عبد البر وقد اشتهر الحديث شهرة تغني عن الإسناد حيث تلقته الأمة بالقبول، يعني شهرته صار والعمل به صار يعني يفيد اليقين مع أنه مرسل، مع أنه مرسل فيفيد اليقين لأن الأمة تلقى. هذا كلام ابن عبد البر، الحديث رواه مالك رحمه الله في الموطأ، والتمهيد هو شرح للموطأ، تمهيد لابن عبد البر، وهذا كلام ابن عبد البر في التمهيد، يقول هذا الحديث وإن كان مرسلا فقد اشتهر عند العلماء شهرة تغني عن الإسناد، وأشار إلى أنه يفيد يعني اليقين لأنه مما تلقته الأمة بالقبول. هذا مثال، والأمثلة على كل كثيرة، وذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ذكر هذا شيخ الإسلام، وأيضا نقله عن الرازي وعن جماعة من الأصوليين من كتب في الأصول، وعن الغزالي ذكر هذا شيخ الإسلام، ونقله ابن حجر عن شيخ الإسلام في النكت. وإن كان يعني أنا رأيت يعني أحد من كتب رسالة ماجستير أو دكتوراه مطبوعة اسمها تقوية الأحاديث، لكن رأيت أنه يعني يقول أن الحديث تلقته الأمة بالقبول يقول لا يفيد اليقين، وجلس يناقش هذه المسألة أئمة كبار كابن عبد البر بن حجر شيخ الإسلام رحمه الله، أثبتوا هذا وقالوا أن الأمة الحديث تلقته الأمة بالقبول أنه يفيد اليقين، فهذا هو الصحيح لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة، أمة لا تجتمع على ضلالة. نعم. قال حتى وقد يفيد العلم على النظر إذا أتت قرائن من خبره ثم أتى التقسيم. هذا على المختار والغرابة، يعني هذا على الراجح أنه يفيد اليقين إذا احتفت بالقرائن. والغرابة قسمان فيما قال ذو الإصابة. من هو ذو الإصابة؟ ابن حجر. طيب وش الإصابة؟ يمكن قصده قد يحتمل أنه مصيب، ويحتمل أنه يقصد كتاب الإصابة، يعني في تمييز الصحابة، وهو كتاب عظيم أيضا من كتب ابن حجر رحمه الله. الأول الحاصل في أصل السند، ذكرنا مثال له، سمى المفرد الفرد المطلق، يعني الغرابة في أصل السند. الفرد المطلق أو الغريب المطلق هو ما كان في أصل السند، كان لا يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا صحابي واحد، يعني مثل حديث ابن عمر النهي عن بيع الولاء وعن هبته، وذكرنا مثل حديث معاذ بن النيات، ومثال أيضا قصة وفاة عم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. كل هذه غرائب، غرابة مطلقة تفرد بها صحابي واحد. فسمه المطلق والثاني ورد، فيما عداه سمه بالنسبي وهو قليل ذكره في الكتب. نعم، النسبي يعني أقل، وذكرنا مثال للنسبي حديث المؤمن يأكل، وحديث أبي موسى المؤمن يأكل في ميعا واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء، وهو في صحيح مسلم، هذا الحديث رواه مسلم. ثم ذكر المؤلف أقسام الخبر من حيث القوة ومن حيث القبول والرد، وهو ثلاثة أقسام إجمالا، وقد يجعلونها خمسة تفصيلا. فإذا قلنا إجمالا فهي الصحيح والضعيف والحسن، وإذا فصلنا فالصحيح قسمان، صحيح لذاته وصحيح لغيره، والحسن قسمان، صحيح حسن لذاته وحسن لغيره، فيكون المجموع خمسة. والضعيف أقسام كثيرة، وهو أقسام كثر كما قال البيكوني له، حتى أوصل بعضهم إلى 60 نوع، منهم أوصل إلى 60 نوع. سنت بارك الله. أول هذه الأقسام هو الصحيح، وهو بنقل العدل للتمام في ضبط ما يروي عن الأعلام متصلا إسناد ما يرويه، لا علة ولا شذوذ فيه، يدعى الصحيح في العلوم عرف لذاته وإن نظرت الوصف. هذا القسم الأول الصحيح، فيتبين أن له شروط من خلال التعريف. أولا العدالة، عدالة الرواة. الثاني الضبط، قال في ضبط ما يروي عن الأعلام. الثالث ما هو؟ متصال السند. الرابع السلامة من العلة. والخامس السلامة من الشذوذ. والحقيقة أنك تتعجب يعني من هذه الشروط التي ذكرها العلماء، وفعلا ما يمر بهذه الشروط إلا حديث يعني سليم سالم، يدل على أن الأمة يعني عنيت بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وضبطها ووصولها إلينا سليمة. إذا اجتمعت هذه الشروط حتى في الأخبار العادية فإنها يكون شرط صحيح، يكون عفواً خبر صحيح. عدالة الرواة، العدالة تشمل أمران. الأمر الأول السلامة من الفسق، والأمر الثاني السلامة من خوارم المروءة. السلامة من الفسق والسلامة من خوارم المروءة، كما ذكر العلماء السلامة من الفسق تعني تقوى الله لذلك يقولون في العادل هو الذي يعني من فعل الأوامر واجتنب النواهي، يعني المتقي. السلامة من الفسق لا تكون إلا بفعل الأوامر واجتناب النواهي. السلامة من خوارم المروءة، السيد هذا إعلان أو نداء، السيد أحمد غزال أسرته خارج المسجد ويريدونه، أحمد غزال. السلامة من خوارم المروءة، ما معنى المروءة؟ ما معنى أو ما معنى خوارم المروءة؟ نعم تفضل. لا اللي خلفنا قصدت اللي خلفك. نعم إيه؟ ما يخدش الحياء، جيد يعني، لكن فيه التعريف. نعم إيه أحسنت، اجتناب ما يذم عرفا. إيه نعم، هذا تعريف اجتناب ما يذم عرفا، لأن الإنسان إذا خالف الناس في أعرافهم فدل على أنه يعني يعني مذموم عند الناس، يذم عند الناس إذا خالف الناس في أعرافهم. وتختلف، يقولون العلماء أن المروءة هذه تختلف من زمان إلى مكان. فمثلا الآن يعني مثلا في عرفنا الآن لبس البنطلون والكرافتة، هذا يمكن لو يجي شخص في عند ناس ملتزمين باللبس يمكن ومتعودين أنه يلبس ماغ ويلبس ثوب ويلبس، جاء يوم عليه فنيل وسروال يقولون هذا مو بصاحي صحيح، أو جاء بجامة كذا، لأنه إيش يعني صار. لكن في بلاد أخرى مثل أكل في الشارع، مصاحبة الأراذل، حتى ذكروا منها تربية الحمام، ذكر هذا في ملا علي القاري، ذكره في شرح النخبة، كل اللي يربي الحمام هذا يعتبر خارم مروءة. لكن يمكن الآن عادي تربي دجاج تربي حمام ما في مشكلة، لكن في زمن في بعض الأزمنة الأكل في الشارع يعني من أول السابق كان خلاص القاضي ما يقبل شهادته لو شافوه يأكل بالشارع. لا لكن الحين تشوف واحد مع سندوتش ما شاء الله وبيبسي من الكبار هذا وفي وراس الشارع، بعضهم يأكل باليسرى ويشرب باليمنى. ما صارت المروءة مع الزمان الآن، صارت الآن الله المستعان. لكن المروءة من أهل العلم أن يتشدد فيها حتى أن شعبة كان يتشدد، قال لما تركت حديث فلان؟ قال رأيته يركض خلف برذون له، والبرذون البغل. طيب انطلق البغل وش تبي يسوي يعني؟ يبي يلحقه. لكن هو وقع في عين شعبة فأسقط حديثه وبدأ ما يروي عنه، ما دام هذا يركض وراء الحمير وراء هذا ما هو محدث ما يقبل حديثه. فبعضهم قد يتشدد، لكن التوسط يعني. فهذا يدل على أن العلماء رحمهم الله يعني عنوا عناية فائقة بالراوي، ما يكون شخص يعني من الفساق أو من أراذل الناس، لا لابد أن يكون يعني إنسان يعني قد ضبط علاقته مع ربه وضبط علاقته مع الناس، إنسان سوي. لأن في بعض الناس قد ما يكون سوي، يتصرف تصرفات مثل هذا. حتى أنهم أذكر يعني في مر علي في وأنا في تراجم الكامل لابن عدي، أحد الرواد أسقطوا حديثه وقال كان رقاصا. ليش؟ لأنه كان يرقص عند الناس، يرقص بين الناس يعني رقاص، فأسقطوا حديثه لأنه كان يعني ذموه بهذا، كان يذم بهذا. إيه نعم. لا علة متصل الإسناد ما يروي الاتصال هو أو عفوا قبل العدالة بعد العدالة تمام الضبط. الضبط قسمان، ضبط صدر وضبط سطر. ضبط الصدر أن يحفظ ما يرويه ويستحضره متى شاء ولا يتردد فيه، هذا الضبط، أن يحفظ ما يرويه ويستحضره متى شاء ولا يتردد فيه، يعني ما يصير شك والله ما أدري كذا ولا كذا، يعني ما يتشكك فيه. أما ضبط السطر فهو أن يضبط كتابه. بعضهم قد يعتني بالكتاب بالكتاب يعني ما يكون عنده حفظ لكن يكتب، وبعضهم يجمع بين الحفظ والكتابة، بعضهم يجمع بين الحفظ والكتابة، يسمع الحديث في حلقة الحديث ويرجع البيت يكتبه، يكون حفظه قوي فيكتبه زيادة في. ولذلك كان الأئمة لهم كتب، الإمام مالك رحمه الله ألف الموطأ وجلس سنوات قرابة 20 سنة ويملي هذا الكتاب ويعيد فيه ويمليه على طلابه. فالمحدثون كانوا يكتبون الأحاديث، يكتبونها ويملونها على طلابهم مع أنها عندهم في كتب. هذا ضبط الكتاب، وضبط الكتاب أن يحفظه من التغيير والتبديل والتصحيف. نعم. وقالوا أن يقابل على أصل موثوق، يقابل يعني يعارض، ويقابله على أصل شيخه، إذا كتبه عن شيخ فإنه يقابل حتى يستدرك الأخطاء التي قد تكون وقعت. متصل الإسناد يعني أن يكون كل راوي روى عمن فوقه بصيغة معتبرة من صيغ الأداء كالسماع والقراءة وغيرها من الطرق المعتبرة من طرق التحمل، وهي 8 طرق ربما تمر علينا إن شاء الله. لا علة، العلة ما هي؟ لغة المرض. يعني بعض الناس يقول جعلك العلة، يدعو على الشخص قال جعلك العلة يعني المرض، نسأل الله العافية. العلة إذن المرض. طيب وهو حسي المرض صح، لكنه يأتي معنوي هنا. العلة في الحديث أن يكون فيه سبب كالمرض، يعني سبب يقدح فيه. العلة هي السبب القادح في الحديث مع أن ظاهره السلامة منه، وستأتي المعلول سيأتي. ولا شذوذ فيه، الشذوذ ما هو؟ المخالفة، يعني يكون سليم من القدح، وأيضا ما يخالف، ما يخالف الرواة. يعني يأتي حديث يرويه 9 منهم يجعلونه إثبات، وشخص يجعله نفي. 9 يقولون شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما، وهذا واحد نفس الحديث ونفس الصحابي يقول ما شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما. ناخذ بقول واحد ولا بالتسعة؟ ويعتبر قول واحد ماذا؟ شاذ، لأنه خالف هؤلاء الذين هم أوثق منه وأقوى منه. يدعى الصحيح، هذا هو الصحيح، هذه شروطه. في العلوم عرف لذاته وإن نظرت الوصف، هذا الصحيح لذاته، هذا النوع الأول وهو الصحيح لذاته. قال وجدت فيه ثابتا وأثبتا، لأجل هذا قدموا ما قد أتى عن البخاري من صحيح ألف وبعده لمسلم مصنفا، وبعد ذا شرطهما وإن من يخف ضبطا فالذي يروي الحسن. هذا الكلام حول مراتب الصحيح، مراتب الصحيح. طبعا الصحيح كله مقبول، لكن مع ذلك بعضها أقوى، بعض مراتبه أقوى من بعض، بعض مراتبه أقوى من بعض. هنا قال وجدت فيه ثابتا ما أثبت، لأجل هذا قدم ما قد أتى عن البخاري. وذكر يعني المرتبة الأولى رواية البخاري، لكن غير المؤلف يعني ذكروا قبل ذلك ما المتفق عليه. نعم. فأعلى شيء المتفق عليه، يقول العراقي في ألفيته وأرفع الصحيح مرويهما، يعني من؟ البخاري ومسلم. وأرفع الصحيح مرويهما ثم البخاري فمسلم فما، الثانية البخاري من فرض بالبخاري، ثم الثالثة من فرض بمسلم، فما شرطهما حوى، هذه المرتبة الرابعة ما كان على شرط البخاري ومسلم، شرطهما حوى فشرط الجعفي، هذه المرتبة الخامسة، شرط الجعفي، الجعفي من هو؟ البخاري، لأنه هو اسمه الجعفي، نسبته إلى الجعفي، فمسلم وقال غير نكفي. ثم إيش؟ ما كان على شرط مسلم، ثم ما كان على شرط غيرهما، فشرط غير يكفي. هذا كلام العراقي في ألفيته، يعني ما كان اشترط الصحة هذا جعله في الأخير، على ما كان على شرط من اشترط الصحة غير البخاري ومسلم، مثل من؟ ابن خزيمة، ابن حبان، باقي واحد، الحاكم، هؤلاء يشترطون في كتبهم الصحة. بس إن وابن الجارود، أحسنت، ابن الجارود، لكن شروطهم ليست مثل شرط البخاري، شرط البخاري ومسلم أقوى. ولذلك يعني هؤلاء تجد في أحاديث ضعيفة عند ابن خزيمة، في أحاديث ضعيفة، والحاكم أكثرهم تساهل، أشدهم تساهل الحاكم، حتى أنه ذكر الذهبي وغيره أن فيه أوردوا فيه يعني 100 حديث موضوعة، قربت 100 حديث، قال هذه وصل إلى حد الوضع. كان رحمه الله جمع الكتاب، لكنه توفي كما ذكر أهل العلم اخترمته المنية قبل أن ينقحه، يجمع يجمع يجمع بحيث أنه سينقح، لكنه مات وما نقح هذا الكتاب، يعني بحسب اجتهاده ونظره يرى أن هذا، لكن ذكر أن الذهبي أن ربع الكتاب يعني ربعه يعني لا يخلو من علة وضعف، وفيه موضوعات أوصلوها إلى 100 حديث موضوع. نعم، هذه مراتب الصحيح. السيوطي لا، خالف ابن حجر والعراقي. السيوطي يقول لا، يقول أرفع شيء، أرفع مراتب الصحيح، قال ما اتفق عليه أصحاب الكتب الستة ومعهم أحمد 7، قال إذا اجتمعوا على هذا يقول خلاص هذا أعلى شيء، ثم بعد ذلك جاء المتفق عليه فزاد مرتبة. السيوطي زاد مرتبة. وبعد ذا شرطهما، شرط ما هو شرط البخاري؟ ما هو شرط مسلم؟ ما هو شرط؟ شرطه هو عند المتأخرين إذا قال على شرط البخاري معنى أن هذا الرواة كل راوي من هؤلاء احتج به البخاري ومسلم في صحيحيهما، يعني مثلا حديث مثلا ورد من طريق شعبة، مثلا يرويه مثلا عن شعبة أبو الوليد الطيالسي، يروي عن شعبة، أبو الوليد روى له البخاري ومسلم، وشعبة روى البخاري، هذا يعتبر هذان راويان على شرط البخاري ومسلم، لأنهم روى اتفق في الرواية. وقد يكون الراوي روى له مسلم فقط ولم يروي له البخاري، مثل السماك روى له مسلم ولم يروي له البخاري، وقد يكون روى له البخاري ولم يروي مسلم، مثل عكرمة، عكرمة احتج به البخاري ولم يحتج به مسلم. فهذا معنى الشرط، يعني أن يكون هذا الراوي إذا بحثت في أسانيد وجدت هذا الصحيح في هذه الكلمة. وإن كان بعضهم يقول إن شرط البخاري له شرط في الاتصال، وهو أن كل راوي ثبت لقاءه عمن فوقه، أما مسلم يقول لا يكفي المعاصرة، لكن هذا شرط عام. لكن إذا قال الحاكم هذا حديث على شرط البخاري، فمعنى ذلك أن قصده أن كل راوي من هؤلاء احتج به البخاري. لكن الحاكم رحمه الله يعني عنده أوهام، ولذلك يتعقبه الذهبي كثيرا ويقول لا إن فلان ما روى له البخاري، يكون وهم، يكون عنده أوهام. هذا معنى شرط البخاري ومسلم. يقول وإن من يخف ضبطا فالذي يروي الحسن. هذا القسم الثاني من أقسام الحديث من حيث قوته. الحسن من الحسن والجودة، واصطلاح الحسن استعمل عند العلماء، لكن كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أنه عند متقدمي المحدثين لا يعرفون حسن وصحيح، إنما عندهم الصحيح والضعيف، ذكر هذا الشيخ الإسلام، وقال إن الحسن هو يعتبر جزء من الضعيف، لأنه ضعيف في أصله لكنه قوي فصار حسنا. نعم. واستعمل لفظ الحسن البخاري رحمه الله، يعتبر من استعمله كما نقل عنه الترمذي، لكن أكثر من استعمل الحسن هو الإمام الترمذي في كتابه السنن، وهو الذي أشهر الحسن وأكثر من ذكره كما ذكر الذهبي رحمه الله. كذلك عند أبي حاتم له يعني إطلاقات على الحسن. اصطلاحا الحسن تعريفه اصطلاحا وما رواه عدل خفيف الضبط، والباقي مثل تعريف الحسن. يعني فرق بين الصحيح والحسن أن راوي الحسن خفيف الضبط، بينما راوي الصحيح تام الضبط، هذا الفرق. إذن ما رواه عدل خفيف الضبط، متصل السند وسلم من الشذوذ والعلة. يقول الذهبي في الموقظة: والحسن ما ارتقى عن درجة الضعيف ولم يبلغ درجة الصحيح. وهذا الحقيقة تعريف عام يشمل الحسن لغيره والحسن لذاته. يقول ما ارتقى في كتاب الموقظة في المصطلح للذهبي، يقول ما ارتقى عن درجة الضعف ولم يبلغ درجة الصحة. ثم قال: ثم لا تطمع أن للحسن قاعدة تندرج تحتها أو تحتها الأحاديث الحسان، فإن على إياس من ذلك. يعني تحسينات العلماء للأحاديث كثيرة، وكل قد يكون له وجهة. ولذلك تعريفات الحسن اللي ذكرها العلماء، الخطابي له تعريف، والترمذي له تعريف، وابن الجوزي له تعريف، والذهبي الآن ذكر له تعريف، فكلهم لهم تعريف. لكن يعني لعل هذه التعريفات انتقدت، فأسلم ما ذكر هو ما أشرنا إليه أن يكون راويه خف ضبطه، وهذا بالنسبة للحسن لذاته. أما الحسن لغيره فهو الضعيف المنجبر إذا تعددت طرقه، الضعيف المنجبر إذا تعددت طرقه، لأن في ضعيف ينجبر وضعيف لا ينجبر، صح؟ مثل الكسر، كسر الساق، في كسر يصير بسيط يعني يجبر، ولا صار متردد العظم مثل دعسة وتريلة ولا شيء، هذا وش يجبره؟ متكسر. فكذلك الحديث كان ضعف يسير ينجبر ضعف يعني. طيب سنأتي إن شاء الله ما الذي ينجبر وما الذي لا ينجبر. لكن هناك من جعل مراتب للحسن كالذهبي رحمه الله تعالى، يعني ذكر له مراتب، وذكر أنه أقوى الحسن رواية باهز بن حكيم عن أبي عن جده، وعن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده، جعل هذه من أعلى مراتب الحسن، وذكر يعني أمثلة لمن هو دون ذلك. يعني مثال الحسن حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده كما قال الذهبي رحمه الله، وكذلك باهز بن حكيم عن أبي عن جده، مثل حديث محمد بن عمرو بن علقمة فإنه صدوق كما قال العلماء. الصدوق هو راوي الحسن، الصدوق هو راوي الحسن. ودون هؤلاء كما ذكر الذهبي أحاديث عاصم بن ضمرة وحجاج بن أرطات، نعم، ممن قيل فيه أن فيه ضعف. مضان الحسن سنن الترمذي، يعني هو من أكثر عن رواية الحسن، فكثيرا ما يقول حسن. قال: وإن ترى الراوي له قد جمع في الوصف بالصحة والحسن معا، فإنه عند انفراد من روى تردد العالم في هذا وذا، ما لم يكن فوصفه بذين كان اعتبارا منه لسنادين. هذه مسألة وهي مشهورة عند بعض العلماء، يعني يذكرها البخاري والترمذي، يقول حسن صحيح. البخاري أطلق، نقل عنه الترمذي عن شيخ البخاري أنه قال حديث حسن صحيح، لكن الترمذي يكثر منها كثيرا، يقول هذا حديث حسن صحيح. فما معنى حسن صحيح؟ على هذين القولين ذكرهما ابن حجر في النخبة، وذكرهما هنا الصنعاني رحمه الله، قال وإن ترى الراوي له قد جمع في الوصف بالصحة والحسن جمع، يعني قال حسن صحيح. هذا الأمر الأول، فإنه عند انفراد من روى، يعني إذا كان الحديث له طريق واحد تردد العالم في هذا وذا، يعني يكون إذا كان له طريق واحد فمعنى حسن صحيح هو أنه تردد العالم هل هو صدوق أو ثقة، هل هو صدوق أو ثقة، فيقول حسن صحيح لأنه متردد، فكأنها مرتبة بين الصحيح والحسن. ما لم يكن فوصفه لدين كان اعتبارا منه الإسنادين، إذا كان الحديث له إسنادين فالمعنى أنه حسن من طريق وصحيح من طريق، فجمع بينهما وقال حسن صحيح. نعم، هذا ما ذكره ابن حجر. ابن كثير ذكر أيضا أن المعنى حسن صحيح في قول، قال أنه رتبة بين الحسن والصحيح، أشار لأنه رتبة بين الحسن والصحيح، ومن أهل العلم قد أشار لهذا ابن دقيق، أنه ابن دقيق العيد، أنه أن المقصود صحيح، وأن الحسن هنا يعني لفظ عام وليس حسن الحسن الاصطلاحي، وأن المقصود بذلك أنه صحيح، لكن جاء بكلمة حسن يعني للمعنى العام، معنى عام يعني للحسن اللفظي وليس يعني الحسن الاصطلاحي. على كل إن هذه أقوال أهل العلم في معنى حسن صحيح، لكن غالب ما يقول فيه الترمذي حسن صحيح أنه صحيح، وكثير منها في إما في البخاري أو مسلم أو فيهما، لكن يوجد أحاديث قال عنها حسن صحيح وهي ضعيفة، لأن الترمذي متساهل، الترمذي متساهل في التصحيح، ولذلك وصفه بالتساهل الذهبي وابن حجر وجماعة وصفوه بالتساهل رحمه الله تعالى. الآن انتقل وماشي أخوان في إشكال حول هذا، حول هذه النقطة أو ما سبق. طيب، ننتقل إلى زيادة الثقة، زيادة الثقة. وإن أتت زيادة للراوية فإنها تقبل للمنافية، وإن أتت زيادة للراوية فإنها تقبل للمنافية لأوثق، ومهما خولف بأرجح فسميه معرفا، فسميه معرف. الآن صار عندنا نوعين، الآن زيادة الثقة، والنوع الثاني المعروف، سميه معرفة يعني المعروف، لأنه ترتبط به، ترتبط زيادة الثقة بالمعروف. زيادة الثقة هي نوعان، زيادة في السند وزيادة في المتن، زيادة في السند وزيادة في المتن. الزيادة في السند أن يزيد راو في الإسناد لا يذكره غيره، ويدخل فيها أيضا، وهذا يسمى المزيد في متصل الأسانيد، هذا واحد زيادة في السند، هذا واحد زيادة راوي يسمى إيش؟ المزيد في متصل الأسانيد، ويفردونه نوعا مستقلا. الزيادة في السند برفع موقوف أو وصل مرسل، هذه صارت أيضا، صارت ثلاث أنواع. رفع موقوف يعني الناس يقولون عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال، هذا جاء وزاد عن أبي بكر عن النبي، ف فصار الحديث بدل ما هو مرفوع صار إيش؟ موقوف، لأنه زاد هذه الجملة قال عن النبي صلى الله عليه وسلم فجعله مرفوعا، هذه زيادة. المرسل أن يكون الحديث قال فيه الصحابي أو التابعي عن النبي، مثلا يقول سعيد المسيب مثلا، أو يقول حسن أو مكحول عن النبي لا يذكر الصحابي. يأتي من يزيد ويجعل هذا المرسل عن صحابي ويذكر فيه صحابي ويخالف الثقات، يخالف الثقات، الثقات يروونه مرسلا يعني بعدم ذكر الصحابي، وهو يزيد بذكر صحابي. إيه نعم، هذه ثلاثة أنواع لزيادة الثقة في الإسناد، ولها تفصيل ومن حيث الحكم، لكن المقصود أنها ثلاثة أنواع. الزيادة في المتن أيضا نوعان، يمكن أن نعتبرها نوعان، زيادة لفظة وزيادة جملة، زيادة لفظة وزيادة جملة. نعم، قد تكون الزائد لفظة واحدة فقط، وقد يكون الزائد يعني جملة كاملة زادها في، يعني حديث يروون الثقات بدون هذه اللفظة. ويأتي ومن الرواة من يزيد فيه ويخالف. طيب ما حكم الزيادة؟ من حيث الحكم أيضا تنقسم إلى قسمين، القسم الأول الزيادة المخالفة لما رواه الثقات، والقسم الثاني أو المنافية، سمى المنافية والمخالفة، والقسم الثاني الزيادة التي ليس فيها مخالفة وقد تكون بيان أو توضيح. وإن أتت زيادة للراوية فإنها تقبل للمنافية. لعلي أذكر بعض الأمثلة لزيادة الثقات، مثلا زيادة يعني زيادة كلمة مثل حديث صلاة الليل مثنى مثنى، فإن خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. جاء علي راوي اسمه علي بن رباح وزاد كلمة في هذا الحديث، وهي قد أخرجها الحاكم وصححها، قال صلاة الليل والنهار، صلاة الليل والنهار. طبعا هذه زيادة، هذه زيادة، هل تقبل أو لا تقبل؟ عاد في كلام سأشير إليه. صلاة الليل والنهار هذه زيادة لفظة. زيادة جملة مثالها الإمام مالك رحمه الله روى حديث صدقة الفطر، صدقة الفطر حديث أبي سعيد المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب على الصغير والكبير والحر والعبد، هكذا رواية الجماعة. الإمام مالك زاد جملة وهي لفظة إيش؟ من المسلمين، هذه تفرد بها الإمام مالك رحمه الله تعالى وهو ثقة، فتكون زيادة إيش؟ ثقة، زيادة ثقات. ما هو حكم زيادات الثقات؟ الجواب من أهل العلم من يقول بالإطلاق أنها مقبولة، يقول ما دام أنه ثقة ووثقنا فيه يعني كأنه روى حديث جديد، فتعتبر الزيادة إيش؟ مقبولة، إلا إذا كانت مخالفة، كان يكون فيها مخالفة للروايات الثقة، يكون بينهما تعارض وتناقض فيكونون بهذا الإطلاق. لكن هذا القول قول الفقهاء وقول الأصوليين، أما المحدثين فيقولون كما قال ابن رجب رحمه الله، وكما قال في شرح العلل شرح العلل الترمذي، وكما قرره ابن حجر رحمه الله، أن المعتبر في الزيادات هو إيش؟ القرائن والمرجحات. المعتبر في الزيادات القرائن والمرجحات، فإن دلت القرائن على قبولها قبلناها، وإن دلت القرائن والمرجحات على ردها رددناها. ولهذا ذكر ابن حجر ابن رجب يقول من تأمل يعني كلام القدماء، تأمل يقول تاريخ البخاري وكامل بن عدي وكلام الأئمة، يقول علم أن لأنهم لا يقولون بقبول الزيادة مطلقا، إنما لهم في كل زيادة النظر بحسب القرائن والمرجحات. هذا مذهب المحدثين الصحيح. ولذلك أحيانا تجدهم يرجحون المرسل على الموصول، وأحيانا يرجحون الموصول على المرسل، ما في قاعدة معينة، ما في، إنما العبرة إيش؟ بالقرائن والمرجحات. ولذلك ذكر العراقي وغيره، وذكر أن البخاري رحمه الله رجح المرسل، رجح الوصل عفوا، رجح الوصل في حديث لا نكاح إلا بولي، يقول العراقي وقد قضى البخاري بوصل لا نكاح إلا بولي مع أن من أرسله كالجبلي. حديث لا نكاح إلا بولي هذا رواه إسرائيل ابن أبي إسحاق السبيعي عن أبيه، عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري، لا نكاح، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي، لكن رواه شعبة وسفيان، سفيان الثوري، رووه بدون الصحابي مرسل، لكن البخاري رجح الوصل، رجح أنه موصول، ورجح رواية إسرائيل، مع أن إسرائيل يعني من حيث الحفظ دون شعبة والثوري، يقول مع أن من أرسله كالجبل، جبال في الحفظ، شعبة أمير المؤمنين في الحفظ، والثوري كذلك، لكن إسرائيل مع أنه دونهما، لكن القرائن دلت على إيش؟ على ترجيح رواية إسرائيل، وهي رواية الوصل، لأن إسرائيل يروي هنا عن من؟ عن جده، لا أبوه يونس، هو إسرائيل عفوا، أنا قلت إسرائيل بن إسرائيل بن يونس ابن أبي إسحاق، إسرائيل بن يونس ابن أبي إسحاق يروي عن جده، لأنه لازم جده، وهو يعني قدمه أحمد وغيره في رواياته عن جده، لأنه لازم وضبط أحاديث جده أبو إسحاق السبيعي، أول لأنه أحفظ في جده وأضبط لحديث جده، هذا من المرجحات. والأمر الثاني أنه توبع، تبعه جماعة قرابة أربعة في وصل الحديث، قالوا أيضا من المرجحات أنه من رواية الرجل عن أهل بيته، فهو مقدم على غيره، وهكذا. فنلاحظ أنهم بحسب القرائن والمرجحات يتبينها، وهو قول المحدثين. قال فإنها تقبل للمنافية، طبعا هذا من حيث العموم، وهو قول الفقهاء والأصوليين أنها تقبل، الأصل القبول إن لم تكن منافية لأوثق منه، ومهما خولف بأرجح فسمه معرفا، هذا يسمى المعروف. يعني عندنا مخالف ومخالف، مخالف ومخالف، إذا كان الأرجح لأوثق ومهما خولف بأرجح، فالراجح يسمى المعروف، الراجح يعني عندنا ثقة وأوثق منها. رواية الأوثق تسمى إيش؟ المعروف. ورواية الثقة تسمى الشاذ، تسمى المنكر. وعلى كل عند القدماء لا يفصلون مثل هذا التفصيل، عندهم الشاذ والمنكر متقاربان، يطلقون على الجميع النكارة. لكن جاء المتأخرون قالوا لا، إن المعروف المخالف مخالف المنكر، والشاذ المخالف يسمى إيش؟ المحفوظ، يسمى المحفوظ. فجعلوا المحفوظ في مقابل الشاذ، والمعروف في مقابل إيش؟ المنكر. إذن لو كان عندنا حديث يرويه ثقة، يرويه ثقة وخالفه شخص أوثق منه، تسمى رواية الثقة هذه شاذة، ورواية الأوثق تسمى محفوظ. إيه نعم. لكن لا، صار عندنا حديث رواه ضعيف وخالفه ثقة، فرواية الضعيف تسمى إيش؟ منكر، ورواية الثقة تسمى معروف. هذا هو المعروف. إذن المعروف تعريفه ما رواه الثقة مخالفا إيش؟ للضعيف. هذا تعريف المعروف، ما رواه الثقة مخالفا للضعيف. طيب، ما رواه الثقة مخالفا للضعيف، لعل نذكر مثال له. ذكروا له مثال حديث رواه أصحاب السنن الأربعة من رواية همام بن يحيى عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. قال النسائي هذا غير محفوظ، قال النسائي. وقال أبو داود منكر، إنما يعرف عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن زياد بن سعد. فهذا الحديث قالوا عنه لأن المخالفة بين همام وبين ابن جريج، ورجح أبو داود رواية ابن جريج. ورواية ابن جريج هي أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما ثم ألقاه، فاختلف اللفظ، اختلف اللفظ. يعني دعوني أشرح لكم المثال حتى يتضح. يعني عندنا همام بن يحيى روى الحديث بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء ختم وضع خاتمه، قالوا لأن فيه ذكر الله. لكن ابن جريج وجماعة خالفوه واختلف اللفظ تماما، أن النبي اتخذ خاتما ثم ألقاه فألقى الناس خواتمهم، فأخطأ يقولون همام بن يحيى فرواه. فرواية همام قالوا أنها تعتبر منكرة، ورواية ابن جريج من وافقه تعتبر هي المعروف. لكن هناك ما يطلق عليه منكر ولو لم يكن فيه مخالفة، كان يكون تفرد فيه ضعيف، فالذي يتفرد فيه الضعيف يطلقون عليه منكر، مثل رواية يحيى ابن زكير أو زكير بن يحيى، عفوا زكير ابن يحيى عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا البلح بالتمر، كلوا البلح بالتمر، فإن الشيطان يغضب عند ذلك أو يتحسر ويقول عاش ابن آدم حتى أكل الجديد بالخلق. هذا الحديث تفرد به يحيى بن زكير أو أبو زكير يحيى بن محمد، اسمه أبو زكير، أبو زكير يحيى بن محمد، وهو ضعيف. فقد يطلقون يلزم المخالفة، النكارة قد تطلق على حديث تفرد به راوي ضعيف فيكون هذا حديث منكر لأن تفرد به هذا الرجل. وهذا يحيى بن زكير أو أبو زكير يحيى بن محمد هذا ضعيف. وأشار إلى هذا العراقي، قال نحو كلوا البلح بالتمر الخمر الخبر، ومالك سمى ابن عثمان عمر، يعني ذكر مثال بالمتن وفي الإسناد. نعم. المخالفة أن الإسناد واحد والطريق واحد وأنت ترويه بلفظ والعلماء الرواة الآخرين يروونها بلفظ الأكثر فأكثر إيه الطريق واحد. لو كان حديث ثاني ما في مشكلة، لكن حديث واحد كلهم يروون الحديث عن الزهري من طريق الزهري، لكن هذا همام أخطأ فيه وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمة، بقية الرواة بن جريج وتابعه آخرون يقول لا، أن النبي اتخذ خاتما ثم ألقاه، ما له دخل يعني ما. فهذا من أجل هذا سموه نكارة. طيب، قال بلفظه المحفوظ والمقابلة بالشاذ والمحفوظ إن يقابله ما ضعف فذلك المعروف قابله المنكر والضعيف. هذا النوعين اللي أشرنا، هذا أشرنا الآن إلى نوع وهو المنكر والمعروف. الآن رواية في المثال السابق رواية ابن جريج هي المعروف ورواية همام هي المنكرة. نعم، فهو المنكر مقابل المعروف. طيب النوع الثاني الشاذ والمحفوظ، بلفظ المحفوظ والمقابلة بالشاذ، يعني المقابل المحفوظ هو الشاذ. الشاذ أن يكون الراوي ثقة لكنه خالف من هم أوثق منه، الشاذ أن يكون الراوي ثقة لكنه خالف من هو أوثق منه. وش الفرق الآن؟ الأول المنكر والضعيف، الراوي ما هو؟ ضعيف، لكن هنا الراوي ثقة، هذا الفرق بينهما، أن راوي المنكر ضعيف بينما راوي الشاذ ثقة لكن أوثق منه، الذين رووه خالفوه أوثق منه. مثال نذكر الأمثلة فيها تفصيلات، لكن لعلي أذكر مثالا واحدا لأن الوقت يضيق. الآن أذن المغرب أو بقي قريب، طيب لعلي نذكر هذا المثال وننتهي. المثال حديث رواه عبد الواحد بن زياد عن الأعمش، وعند أبي داود والترمذي من حديث عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال إذا صلى أحدكم ركعتي يعني سنة الفجر فليضطجع عن يمينه. هذا الحديث تفرد بهذا اللفظ في عبد الواحد بن زياد رواه بهذا اللفظ، إذا صلى أحدكم ركعة الفجر فليضطجع عن يمينه. يقول البيهقي خالف عبد الواحد الجمع الكثير أو العدد الكثير، فإنهم إنما رووه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني المحدثين الرواة يرون أن النبي كان إذا صلى ركعة الفجر اضطجع على يمينه على شقه الأيمن، وهذا ورد أيضا من حديث عائشة ليس من حديث أبي هريرة فقط بل صحة من حديث عائشة أنه كان يضطجع على شقه الأيمن إذا صلى ركعة الفجر. لكن جاء عبد الواحد بن زياد جعله قول بدل ما هو فعل، جعله قول، قال إذا صلى أحدكم. طيب يختلف القول عن الفعل؟ طبعا يختلف، لأن القول أمر، مع ذلك أنه صار واجب. ولذلك الظاهرية الآن يأخذون بهذا الحديث، يقول ما دام هذا رواته ثقات وعبد الواحد بن زياد ثقة وموجود في السنن سنة أبي داود والترمذي خلاص يقولون واجب، الظاهرية يقولون واجب أنك لو صليت ركعة الفجر تضطجع على شقك الأيمن، بينما الصحيح أن هذا حديث شاذ وأن هذا سنة، سنة حتى شيخ الإسلام يقول لا ما هو بسنة مطلقا، إنما سنة لمن يقوم الليل، أما اللي نائم طول الليل ما قام ما صلى القيام، من صلى من يقوم الليل يرتاح يعني بين شيئا يسيرا شيء يسير ضجع يسيرة كان يفعل النبي. يقول شيخ الإسلام سنة لمن يقوم الليل، لكن الحقيقة حتى اللي يقوم الليل إذا خشي إنه لن خشي على نفسه من النوم الطويل، إن أنا أقول لا واحد إن يقول أردت أطبق السنة ولا قاموا للساعة 9 وخلى الفجر وخلى وهو ناوي يطبق سنة، ترك فريضة، ترك الصلاة في وقتها. إذا كان واحد ما يضمن فلا لا يطبق السنة. الشاهد أن هذا مثال للشاذ، أنه جعله من فعل النبي، من قول النبي، بينما الصحيح أنه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الشاذ. وأظن الأذان قد قرب فنتوقف عند هذا. إذا كان عندكم أسئلة أنا أخذها اليوم وأجيب عليها في الغد إن شاء الله في أول إذا كان في أحد الأسئلة حبذا أن تكون مكتوبة ونجيب عنها في الدرس القادم إن شاء الله.